نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب أجمل ترحيب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل عين عين لام، يقول: سماحة الشيخ، هناك آيات فيما معناها بأن كل شيء يسبح الله ولكن لا نفقه هذا التسبيح، هل يفهم من هذه الآيات المباركات بأن كل شيء صنعه الإنسان من المواد المأخوذة من الأرض هو الآخر أيضا يسبح لله؟ أي هل الحديد، البلاستيك مثلا، القماش وغير ذلك يسبح لله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد أخبر الله عز وجل أن كل شيء يسبح بحمده. قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إن يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا عام يعم جميع المخلوقات، والله الذي يعلم كيف تسبح سبحانه وتعالى ويفقه ذلك، ونحن لا نفقه ذلك. هو يعلم تسبيحها شجر أو حجر أو إناء أو غير ذلك من حيوانات وغير الحيوان. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا من أعم الكلام، إن يعني ما من شيء إلا، لا في واستثناء، إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالواجب الإيمان بذلك واعتقاد أنه حق، وإن كنا لا نعلم تسبيحها ولا نفقه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: إذا اشترى المشتري ثوب بمئة ريال مثلا ووجد أن الثوب غير مناسب من حيث المقاس، فذهب إلى البائع لإرجاعه ولكن البائع رفض ذلك، حيث إن البائع قد اشترط بأن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وعندما لم يستطع المشتري أن يرجع الثوب قال المشتري للبائع: خذ الثوب وأعطني 50 ريال بدلا من 100 ريال، فوافق البائع. والسؤال يبقى يا سماحة الشيخ، هل هذا يعتبر من الربا؟ لا حرج في هذا، إذا اشترى ثوبا أو غيره شراء جازما ما في خيار، ثم ذهب إلى أهله وغيره ثم رجع وقال إنه ما ناسبنا الثوب، ما يلزم البائع أن يقبل، تم البيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا وجب البيع، فإذا تفرق البيعان ولم يشترطا خيارا وجب البيع. فإذا اشترى ثوبا أو إناء أو دابة أو سيارة ثم ذهب وفارق المجلس ثم رجع يريد ردها، لا، ليس له الرد إلا برضا البايع. فإذا قال البايع لا، تم البيع بيننا، فليس له شيء إلا أجد فيها عيبا، إذا وجد فيها عيب هذا له خيار. فإذا باع على البايع بثمن أقل فلا بأس، لا حرج، شرها من 100 وباعها ب50 أو ب80 أو ب70 لا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل إذا قرأ المسلم سورة الفاتحة خارج الصلاة هل يجب عليه أن يقول آمين؟ أي مستحبة في الصلاة وخارجها، مستحبة ليست واجبة. آمين معناها استجب، اللهم استجب، هي سنة مستحبة في الصلاة وخارجها. نعم، وليست واجبة. يقول السائل: عندما نسمع كلمة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى كلمة مولى؟ المولى لها معاني كثيرة، معنى المالك ومعنى الناصر ومعنى القريب ومعنى المعتق ومعنى العتيق ومعنى الناصر. مولى هم يكون الرسول مولانا أو فلان مولاه، إذا قال السيد فهو مولاه يعني مالكه، يقول العبد سيده، وإذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره معناه يعني الرئيس والعظيم والكبير ونحو ذلك. ينبغي يعلم أنه لا ينبغي يقال لفلان مولانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال لا تقول لا يقول هم مولاي، بل فإن مولاكم الله، وإنما أوذي للعبد أن يقول لسيده سيدي ومولاي المملوك يعني. أما الحر فلا يقول مولاي، يقول يا أبا فلان أو يا فلان أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي ينبغي، ولا ينبغي يفتر بعمل الناس الآن. فالإنسان يقول لأخيه يا فلان أو يا أبا فلان ونحو ذلك من الشيء الذي يعرف به، وأما يقول يا مولاي أو يا سيدي فينبغي ترك هذا. نعم. يقول السائل في سؤال من أسئلته: هل إذا قال المسلم ما شاء الله على شيء معين ولكن ما شاء الله هذه كانت من خارج نفسه، فهل تذهب هذه الكلمة عين هذا الشخص بالرغم بأنها كانت من خارج نفسه؟ المشروع المؤمن إذا رأى شيء يعجبه أن يقول ما شاء الله أو بارك الله كذا، اللهم بارك فيه، ولولا كما قال تعالى: ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والحديث إذا رأى شيء إنسان يعجبه فليبرك، يقول بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة من العين. إنسان إذا خشي من نفسه شيئا ورأى ما يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله في هذا، اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة. أحسن الله إليكم. يستفسر عن الآية الكريمة، يقول في الآية الكريمة: والذين يؤلون من نسائهم، ما معنى كلمة الإيلاء؟ الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. يؤلون يحلفون، الألية اليمين، فإذا قال والله ما أطأك، والله ما أجامعك، فلهم هنا أربعة أشهر، فإما أن يلي، إما أن يفي ويطأ، وإما أن يطلق إذا كانت المرأة تطالب بذلك، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا كانت الزوجة تطالب تقول أما أن يفي وإما يطلق، فالقاضي محكمة تلزمه، تقول إما أن تفي تجتمع بأهلك تحسن العشرة تجامع أهلك، وإلا فالطلاق. أما إذا كانت المرأة تسمح تقول لا أبغى يخسنه هوا فلا حرج ولو زاد على أربعة، لكن إذا كانت تطالب تقول لا بحقي إما أن يلي يفي ويطع ويجامعني ويحسن العشرة، وإما يطلق وإن يحبس، يمنع يحبس حتى إما أن يطلق وإما أن يفي. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ. هذا السائل سوداني ومقيم بالمنطقة الشمالية، يقول سماحة الشيخ: نحن في المنطقة الشمالية عندنا برد قارس أيام الشتاء، لدرجة أن الماء وصل إلى التجمد في بعض الأحيان، هل يجوز أن أتيمم مع أنني فعلت ذلك لمدة 3 شهور؟ هل علي ذنب في ذلك؟ ليس لك التيمم وأنت تقدر على الماء الساخن، التيمم لمن عجز عن الماء الساخن في وقت البرد، كما فعل عمرو بن العاص في بعض الغزوات لما اشتد البرد وخاف على نفسه تيمم. أما الذي يستطيع الماء الساخن فليس له التيمم، يسخن الماء ويتوضا ويتروش إذا كان في مكان يتقي فيه البرد كخيمة أو بيت ونحو ذلك. أما العاجز اللي ما عنده ما يسخن به فلا بأس يتيمم إذا خشي على نفسه. الله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. جزاكم الله عنا وعليك القضاء على هذا القضاء، هذه الصلوات التي تركها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة أم أحمد من المنطقة الجنوبية، تقول بأنها امرأة كبيرة في السن وعندها ولد كان عاقا، وفي يوم من الأيام حصل بينها وبين هذا الولد مشكلة، فقامت بلعنه عدة مرات، ثم حلفت بالله وعاهدت الله ألا تعيش معه ما دامت على قيد الحياة، وقد هداه الله عز وجل بعد ذلك وأصبحت تعيش معه. ماذا يجب عليها أن تفعل بارك الله فيكم؟ عليها كفرة اليمين، والحمد لله كفرة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة، نصف صاع، كيلو ونصف تقريبا، لـ10 فقراء، 15 كيلو، كل واحد لـ1.5 كيلو، يعني نصف الصاع، أو كسوة، كل واحد يعطى قميص أو إزار ورداء. نعم. سماحة الشيخ، يشكو كثير من الآباء والأمهات من عقوق أولادهم، هل من توجيه مبارك؟ نعم، يجب على الأولاد أن يبروا والديهم وأن يتقوا الله، فالعقوق من أقبح الكبائر، ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فالله أمر بشكره وشكر الوالدين. فالواجب على جميع الأولاد ذكور على الذكور وإناث جميعا أن يبروا والديهم وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يحذروا العقوق من الكلام السيء أو الفعل السيء أو النهر أو رفع الصوت أو مخالفة الأوامر التي يحتاجون إليها وليست معصية، كل هذا واجب عليهم. فعليه أن يبر والديه وأن يسمع ويطيع لهما في المعروف وأن يحذر رفع الصوت عليهما أو سبهما، كل هذا منكر. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، والحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ استنكر الناس، استنكروا هذا، كيف يسب والديه وهل يسب الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتعرض يتسبب، فإذا كان من سبب فقد فعل كبيرة، فكيف بدل يباشر ويسب؟ إذا كان يسب أباء الناس وأمهات الناس فيسب والديه يكون سب لوالديه لأنه هو المتسبب، فكيف بالذي يسب والديه ويلعنهم؟ يكون إثمه أعظم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات يكررها. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، جعلها بعد مع الشرك، قرن الشرك. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فالواجب الحذر من هذا البلاء العظيم، يجب على الولد أن يتقي الله وأن يبر والديه وأن يحسن إليهما وأن يسمع ويطيع لهما في المعروف وأن تكون عنايته بالأم أكثر وبره لها أكثر ورعايتها أكثر، لأن حقها أعظم. قال ربي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وفي اللفظ الآخر قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. في الدرجة الرابعة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. الجانب الآخر، بعض الآباء والأمهات قد يستعجلون سماحة الشيخ في حالة غضب ويدعون على أولادهم أو يلعنونهم ثم يندمون على ذلك، هل من توجيه للآباء والأمهات؟ نعم، لا يجوز للآباء اللعن ولا الأمهات ولا غيرهم، اللعن لا يجوز، هذا منكر، الرسول حذر من هذا وأمر العباد يحذروا ذلك. فالإنسان إذا لعن أخاه غير حق أو دعا عليه إذا كان لا يستحق رجعت لعنته عليه. في الحديث الصحيح قال إلى أخي يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، وهكذا من سبه أو دعا عليه وليس كذلك ترجع دعوته ولعنته إليه. فالواجب الحذر، ويقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، جعل اللعن كالقتل. فالواجب الحذر من السب والشتم للوالدين وغيرهما، وعلى الوالدين أن يحذر ذلك، أن يحذر سب أولادهم ولعن أولادهم، بل يدعو لهم بالهداية، اللهم اهد فلان، اللهم اهد ذريتي، اللهم أصلح ذريتي، اللهم اهد فلان، اللهم اهد فلانة. أما السب لا، لا يجوز. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أخوكم في الله محمد سيد حسن، مصري ومقيم بالرياض، يسأل عن خروج الدم أثناء الصلاة من الأنف، هل يبطل الصلاة وماذا يعمل المصلي في ذلك؟ إذا خرج الدم الأنف فلا يخلو، إما يكون قليل فيعفى عنه ويكمل صلاته، يعفى عن الدم اليسير من أنفه أو من أسنانه أو من عينه، الشيء اليسير أو من يده أو رجله يعفى عنه. أما إن كان فاحش عرفا يستفحش في نفسه فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويغسل أنفه ويعيد الوضوء. نعم. السائل يقول: بعض الناس أثناء دفن الميت يقولون بعض الكلمات مثل قراءة الفاتحة، وبعضهم يقول صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: بعض الناس أثناء الدفن دفن الميت يقولون بعض الكلمات مثل قراءة الفاتحة، وبعضهم يقول صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، نرجو توضيح السنة في هذا الأمر. هذا بدعة، ويقول اقرأ الفاتحة أو يقرأها عند الدفن هذا بدعة، إنما يقول عند الدفن بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو يقول صلوا على النبي يرى هذا قربة في هذا المكان، ما يصلح، لأن تخصيص بقعة بأن يقال فيها صلوا على النبي أو عند عمل خاص بغير دليل يكون بدعة. أما تذكيرهم بيقول اتقوا الله تذكروا الموت أعدوا للآخرة، النبي ذكر أصحابه عند الدفن عند وهو جالس عند القبر قبل أن يلحد، جاء في حديث البراء بن عازب وحديث علي أنه كان جالس عند القبر قبل أن يلحد ينتظر لحجة، وكان يعظهم ويذكرهم عليه الصلاة والسلام. إذا انسحب الإمام من الصلاة لظروف ما واستخلف غيره، هل يكمل الآية من حيث كان الإمام يقرأ أم يكمل بآية أخرى؟ وبالنسبة للفاتحة هل يكملها أم يعيدها؟ إذا كان استخلفه يبدأ الفاتحة من أولها، يبدأ الفاتحة من أولها، وأما السورة فلا مانع أن يقرأ سورة التي قرأها الإمام وغيرها أو يتم من الآيات، المقصود الفاتحة يأتيها من أو يأتي بها من أولها، وبقية الآيات إذا أتى بآيات أخرى غير ما قرأ الإمام أو سورة أخرى فلا بأس. بالنسبة للسؤال في القبر، هل يبدأ من ساعة الوفاة أم من بعد دفن الميت؟ الحديث الصحيح ذكر فيها الدفن، إذا دفن وضع في قبره وانصرف الناس عنه، هذا الذي جاء في الأحاديث، إذا وضع في قبره وانصرف الناس عنه. سماحة الشيخ، بالنسبة للقراءة في المصحف، هل يلزم الشخص القراءة من السورة التي صادفته أثناء فتح المصحف، أم له أن يتخير من السور ما يريد؟ هذا أمر واسع في هذا، يتخير ما شاء، أو يبدأ موقف إن كان له موقف قد اعتاد كل ما ختم رجع، هذا هو الأفضل، أن يعتاد ختمه كلما فرغ أعاد من القرآن من أوله كما كان السلف يفعلون، يكون له موقف كل ما تيسر بدأ من موقفه حتى يختم، هذا هو الأفضل، وإن قرأ من أي سورة فلا بأس ولا حرج، فاقرأوا ما تيسر منه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل عوض أحمد القرني يستفسر ويقول: سماحة الشيخ، ما هي أفضل الكتب التي تنصحوننا باقتنائها في قصص الأنبياء وفي حياة الصحابة؟ الكتب كثيرة، لكن من أفضل الكتب للاقتناء تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، الشوكاني، هذه كتب مفيدة نافعة، وفي الحديث الصحيحان صحيح البخاري صحيح مسلم، المنتقى الأخبار، بلوغ المرام، عمدة الحديث، جامع العلوم والحكم لابن رجب، هذه كتب مفيدة، فتح المجيد في العقيدة الشيخ عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب بن عبد الوهاب رحمه الله، كشف الشبهات للشيخ محمد رحمه الله، ثلاثة الأصول وشروط الصلاة وقواعد الأربع للشيخ محمد رحمه الله، كتاب صغير مفيد جدا، العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ترغيب والترهيب للحافظ المنذري، رياض الصالحين للنووي رحمه الله، هذه كتب مفيدة، تخفيف من النار للحافظ بن رجب، أهوال القبور للحافظ بن رجب في مواعظ وتذكير. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: عندما كنت صغيرة وحتى كبرت كنت أعيش تحت رعاية أبي، ولم أكن أصلي ولم أكن أصوم، وذلك جهلا مني، وعندما تزوجت هذه المرأة تقول: ومن ذلك الوقت وأنا أصوم وأصلي والحمد لله، ماذا يجب علي أن أفعل في الصلاة والصيام السابق أيام شبابي، مع العلم بأنني تبت إلى الله وندمت على هذا العمل؟ التوبة كافية، سأل ما يصلي ولا يصوم متى، التوبة كافية وليس أهلي قضاء، الحمد لله، يقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، فالكافر إذا أسلم وتاب تاب الله عليه ولم يلزمه قضاء ما مضى، وهكذا الذي لا يصلي إذا تاب تاب الله عليه ولا يلزمه القضاء لا صوم ولا صلاة ولا غير ذلك. التوبة تجب ما قبلها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من مصر السائل ميم ألف يقول: سماحة الشيخ، أنا شاب أعيش في مجتمع يفضل الزواج المبكر، وتزوجت منذ تخرجي من الدراسة، وكان ذلك برغبة الوالدين دون اقتناع مني، وعشت مع زوجتي 3 سنوات كانت كلها دون أي شعور بالمسؤولية، وكنت في سن 20 إلى 23 سنة وأنجبت منها 2 طفلين، ثم لم أستطع إكمال المشوار وقمت بتطليقها، فغضب علي الوالد وعانيت من ذلك الشدائد والمضايقات، وظللت على هذه الحال حتى رضي عني والدي بعد 3 سنوات وتزوجت من امرأة أخرى، ولكن لم أجد السعادة أيضا فطلقتها رغبة منها وتلبية لطلبها. والآن يا سماحة الشيخ أشعر بأنني أخطأت في حق زوجتي الأولى فأخطأت في حقي الثانية وظلمتني، وأشعر بالمعاتبة لنفسي رغم زواجي الأولى من رجل آخر، بماذا تنصحونني مأجورين؟ إذا كنت من النفس الرابة وعندك القدرة على العشرة للنساء وجماع النساء فتزوج ثالثة والحمد لله، وسأل ربك أن يوفق بينك وبين الثالثة ويجعلها صالحة طيبة، ولما الله مضى لا تعلق بالماضي، عليك بالمستقبل، التمس الزوجة الصالحة الطيبة واخطبها وتزوجها وابشر بالخير إن شاء الله ما دمت عندك رغبة في الخير، وعليك التوبة من ذنوبك وسيئاتك، وسأل ربك التوفيق والإعانة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا والحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة من جدة، أختكم رمزت لاسمها بألف ألف عين، تقول: سماحة الشيخ، هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون أن يعلم، علما بأن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وهي قد تكون محتاجة لذلك المال كي تشتري لها أشياء لها ولأطفالها أو تعطي والدتها، علما بأن هذا الزوج لا يشتري لها ولأطفالها إلا في عيد الفطر فقط، وعندما يسأل من أين لك هذا الشيء تقول له من أمي أو من أختي، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب لها أن تأخذ المال بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن عرب، وأبو سفيان من سادات قريش ومن رؤساء قريش، اشتكت على النبي بعد الفتح، بعد فتح مكة اشتكت عليه وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل لذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، يعني ولو لم يعلم، خذي من ماله بالمعروف مو بالإسراف والتبذير، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فإذا كان الزوج بخيلا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، هذا لا حرج فيه، لكن لا تأخذ ما تعطي الناس أمها وأبها، لا تأخذ ما يكفيها هي وأولادها وخدمها في البيت ما بالمعروف، أما أن تأخذ شيئا تعطيه الناس إلا برضا، إلا الشيء اللي جرت العادة به، فضول الطعام فضول الشراب الشيء اللي جرت العادة به الصدقة فلا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الوقت، وهل هذا جائز؟ نعم، تزوج رقية وأم كلثوم، كلتاهما ماتتا بحسابه، تزوج أم كلثوم بعد رقية، ماتت رقية يوم بدر، ثم تزوج أم كلثوم ثم ماتت، كلتاهما ماتتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما زوجتا عثمان رضي الله عنه، وزينب أخذها أبو العاص بن الربيع، وفاطمة عند علي، أربع رضي الله عنهن، كلهن متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة ماتت بعده ب6 أشهر رضي الله عنها. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم